مقتل عامل زنكوغراف أيوة. في مقابر الغفير في ظروف غامضة. كمل كمل. مكافأة كبيرة لمن يدل أو يدلي بمعلومات عن ظروف الحادث. أيوة أهو كده فرجت من أوسع الأبواب. إذا تقصد إيه؟ أقصد إنك خلاص هتخش دنيا، تكتب الكتاب وتدفع مقدم الشقة. لا لا لا لا أنا لا يمكن أبلغ. ليه بقى يا سي محسن؟ أنت مش عاوز تخلص من البلوى اللي ما بتخليكش تنام دي؟ ما أقدرش رمضان ما أقدرش. ما تقدرش ما تقدرش يعني إيه؟ عاوز تروح في داية؟ أنت ناسي إنك متستر على جريمة قتل ومعاك البلوى اللي فيها الفلوس المزيفة؟ ذنب ولاد الراجل إيه؟ ذنبهم إيه عشان يتصدموا في أبوهم اللي كانوا واخدينه مثل ليهم؟ أنا مش فاهم يا أخي أنت عاوز توصل لإيه بالظبط؟ أبويا هو الراجل اللي اتقتل. نعم أبويا كان إيه يا محسن؟ مزور؟ لا كان تاجر صنف مخدرات. انت بتضحك؟ ده نضحك وسقف كمان. ده انت ولد ممثل بارع، ممثل بارع بصحيح. ابراهيم ارنبة مين جنبك يا ابو الفن كله؟ انا بتكلم بجد يا رمضان. بتتكلم جد؟ ايوه هو ده السر اللي كنت مخبيه عليك وعلى عايدة وعلى كل اللي يعرفوني. عشان كده سبت بلدكم؟ ايوه سبت الكلية واشتغلت بالثانوية العامة. كل احلامي اتهدت في لحظة واحدة. كان نفسي اخش كلية البوليس، امل كنت عايش عليه طول عمري. يعني تقصد ان حكاية والدك دي؟ ايوة كانت صدمة صعبة قوي لما عرفت اني ما قبلتش الكلية عشان ماضي ابويا. عينك عليه، اوعى يفلت المرة دي. لا ده مصحينه قوي المرة دي. العربية دايرة تمام والبنزين والمفاتيح. الله المفاتيح فين؟ المفاتيح في الكونتاك يا قفل. امال العربية دايرة ازاي؟ الله وقفت ليه يا بلوى؟ هو انت مش عاوز نقف؟ عاوزني اخش وراه لحد باب الاسم. صحيح ده نزل من العربية ودخل الاسم، اكيد راح يبلغ بواقعتنا السودة. هنقول ايه للاستاذ؟ ايوه حضرت اي خدمة. انا جاي ابلغ عن ايه؟ اتكلم انت. حاضر هظبط. ايه مالك انت بتبصلي كده ليه؟ اصل لبس الميري حلو قوي على حضرتك. نعم انت جاي تهزر ولا تتغزل فيا؟ انا اسف يا فندم. اختصر عاوز تبلغ عن ايه؟ طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ انت جاي تعمل معايا تحقيق ولا ايه يا باشا؟ انت بتشتغل ايه؟ ظابط. نعم قصدي باخد دور ظابط في السيما. هو حضرتك ما بتشوفنيش، ده انا اشهر واحد بياخد دور شرطي. نعم ده ايه اليوم اللي مش هيعدي ده؟ ده باين عليه مش طبيعي. طب استاذن. نعم تعال هنا. اصل انا شايف حضرتك مش فاضي دلوقتي، انا هعدي مره تانية. لا لا لا لا يا سيدي انا فضيلك. اتفضل قول لي انت عاوز ايه وعاوز تبلغ عن ايه. باختصار كده يعني موضوع قتل عامل مطبعة. ايه تعرف حاجة عنه؟ لا ولا واه. ما حضرتك تصبر عليا بقى. يوه ده انا صابر وصابر. انا صابر يا سيدي اتفضل خلصني. اولا مين اللي هيدفع المكافأة؟ اهله اللي هيدفعوا لك المكافأة. اهله؟ طب هيدفعوا المكافأة ليه؟ يوه عشان يعرفوا ايه ظروف الحادثة، لان ابوهم راجل طيب وفي حاله ملوش اعداء وملوش حتى اصحاب كمان. عاوز تعرف ايه تاني؟ لا ده كده العملية بانت تمام. انا لا يمكن اهز صورته قدام ولاده ولا يمكن ولاده يهز. انت بتمثل ولا يا استاذ؟ ايه انا قلت لك يومك مش هيعدي على خير. طب استاذن بقى. استاذن مين؟ ايه انا لازم اعمل لك محضر ازعاج سلطات. انت فاكر الناس فاضية زيك يا فند انت ولا ايه؟ انا اسف. انت يا شويش نوفل تعال خد لفندي ده وحطه في الحجز. حجز حد يعمل اللي انت عملته ده يا محسن؟ خفت على اولاد الراجل اللي زي ذنبهم ايه يحصدوا الشر اللي زرعوا ابوهم. طب افرض الضابط كان حبسك بالصحيح، كنت هتعمل ايه؟ مش عارف يا رمضان، انا ما عنديش عارف حاجة خالص. كل ما احاول انسى عقدتي الاقي تلاقي ايه يا محسن يا اخويا، انت لازم تنسى وتفوق لروحك ولازم ترجع الشغل. انا ما بفكرش في حاجة دلوقتي، انا دلوقتي كل اللي بفكر فيه اخلص من الهم اللي انا فيه دلوقتي. الهم اللي انت فيه، الهم اللي انت شايلته لنفسك. هو انت محسن اخويا هتغير نظام الكون؟ بقولك ايه، ما تروح الاسم تاني وتبلغ عن اللي شفته واديهم الشنطة. عندهم الشنطة يعني؟ انت شايف كده؟ اه طبعا. طب ما تيجي معايا الاسم بقى، ويمكن وجودك معايا يشجعني. الاسم؟ اسم النبي حرسك وصينك اخويا. لا لا، ده انا طول عمري باخد دور الحرامي، واكيد كلهم عارفين طبعا، ومش بعيد يا صاحبي يعيشوا في الدور ويمسكوني يا حبيبي. خلاص مش هرايح الاسم انا ولا هبلغ كمان. خلاص انت حر. قال روح الاسم، قال تصبح على خير يا حضرة الضابط. قال روح اسم، قال منك لله. ايه يا سي محسن، انت جايبني هنا علشان تقعد تبصلي ولا ايه؟ عايم ده. نعم. ممكن اسأل سؤال؟ اتفضل. لما نيجي نكتب الكتاب ان شاء الله يعني ضروري يعني؟ طبعا الشقة لازم تكون موجودة، ولازم ندفع 10,000 جنيه، وانا شايفك يعني مطنش ولا عدتش بتديني فلوس علشان الجمعية بتاعت ام صرصار. ام صرصار مين بقى؟ صرصار حاجة غريبة جدا، حد يعمل جمعية مع واحدة وليه اسمها ام صرصار؟ مش هو ده اللي بسألك عليه عايضة؟ الحاجات دي كلها امرها محلول. امال عايز تقول ايه؟ عايز تسأل على ايه؟ يعني ضروري يعني، قصدي يعني اهلي لازم يحضروا كتب الكتاب؟ طبعا، احنا عائلتنا كبيرة قوي، خلاني وعمامي و... يبقى عايدة احنا كده مش هنقدر نتجوز. نعم؟ بتقول ايه يا سي محسن؟ مش هنقدر نتجوز. انت جاي تقولي الكلام ده بعد 5 سنين؟ اه طبعا يا سيدي، ما انت ترقيت وبقيت ظابط. اوه عالظابط هنقه عليه، انا اول ما لبست البدلة وقعت في 60 دهية، افهميني بقى يا عايز. شوف يا محسن، من غير لف ودوران يا حبيبي، انت لازم تعرف ان انا بنت ناس من شلقية. اذا كان يعني في دماغك تعمل فرح كده كتامي، لا والف لا كمان. خلاص خلاص خلاص دلوقتي، خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. احنا على الكورنيش والهوا قدامنا، تحبي تاكلي ترمس ولا ذره؟ مدام اتنهدتي تبقي مفجوعه، تبقى عايزه تاكلي الاثنين. يا بتاع ذره يا بتاع ترمس، يا بتاع ذره يا بتاع ترمس. الترمس الترمس سخن بنار الفحم يا سعاده البيه، والذره الذره يا سعاده البيه المتلجه اللي تستاهل بقك يا سعاده البيه. الله الله، ايه ده؟ ايه اللي بيقولوه ده؟ ولا حركه ولا حركه، اوعى تتحرك، هضرب في المليلات، اوعى تتحرك. انا منشاوي وانا زفتاوي. اوعى تتحرك واسمع الكلام وهاود يا حضره الضابط، انت عارفنا كويس، فاهم ولا لا؟ اوعى تتحرك كده ولا كده هتروح فمنك. اوعى تتحرك، ارفع المكان محاصر بالحراميه. ايه ده يا محسن، ايه الحكايه؟ بس يا عايده، بس يا عايده، طب ارفع ايدك انت وهو، واطلع قدامي على الاسم من غير كلام. مسدس يلا بينا نقلع منشاوي. نقلع؟ هما فين الطبانجة بتاعتك يا زفت؟ نسيتها في مقطة في الدارة بتاع الراجل قدام على الاسم. قدام انت بتعمل ايه يا محسن؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يلا قدام انت البيت. شوف يا سعادة البيت، انا عايزين نقول لحضرتك حاجة. قول. انا وزفتاوي. ايوه. فريرة يا زفتاوي. ايه فريرة؟ فريرة من شاوي. يا جوبنا يا جوبنا، بس انا مش حاسبكم، مش حاسبهم ولا هنناولهم اللي في بالهم. ايه ده بقى يا سي محسن، فيلم بيتمثلوه ولا ايه يعني؟ ارجوك ما ترقيش عليا يا عايده. بقى عايز تطلع المشط وتخوفهم بيه، وعاوز تقنعني ان دول حراميه في صحيح؟ اه ده صحيح، المشط مش الطبنجه. طب يلا بينا يلا بينا يا فارس، عصرك واوانك. مش قبل ما انتقم منهم. عايده.

انت شفت اللي بيحصل ده؟ ده الباب بتاع الفيلا بيتفتح لوحده. ايوه ده اوتوماتيك. هو ابو عنب شويه في البلد يا جدع. أهلاً اتفضل يا أستاذ. أهلاً بالفنانين. أهلاً الله. هو أنتم مين دول يا سي محسن؟ مش بقولك أنا فاكر إن قريت قصة فارين في المصيادة دي قبل كده. بقى دي أخلاق فنانين يا أستاذ أبو عنب. ده انت بالو يا أستاذ أبو عنب. فاكرين إن أنتوا بس اللي بتضحكوا على الناس بشغل السيمة بتاعكو من غير لف ودوران. طلباتك ايه يا استاذ ابو عنب؟ عليك نور. انا برضو قلت عليك عائل. وانا تحت امرك. انا بديك فرصة عمرك. شركة افلام باسمك والقصص اللي تختارها وتكون بطالها الاوحد. وانا مش عاوز الفرصة دي. انت انهبلت في دماغك. وافق يا غبي وافق. مش قلتلك يا استاذ؟ قلتلك ان دماغه ناشفة قوي ومش سهل. يبقى خلاص يا محسن، تموت هنا ونعمل قصة حياتك في فيلم. لا لا لا لا لا لا يا حضرة، لا. اللي انت عاوزه يا استاذ هعملهولك. الشنطة والاكلاشي والدولارات عندي انا. انا هسيبكم انتوا الاتنين وهديكوا فرصة اخيرة عشان تنفذوا اللي هقولكوا عليه. وانا تحت امرك يا استاذ. قول يا عناب، قول اللي انت عايزه. قول. انت تسكت خالص يا رمضان؟ اسكت. انا مش حواف على اي حاجة ولو فيها حياتي. اعلى محسن وفكر صح. انت لمؤاخذة محتاج لعايدة. عايدة؟ وعايدة محتاجالك. عايدة؟ يعني انت بتهددني؟ افهمها زي ما تفهمها. بتهددني بعايدة؟ طب طلباتك ايه يا ابو عنب؟ انا محتاجك بس مش كومبارس، محتاجك ضابط بوليس. ودلوقتي اتفضلوا مع الف سلامه. يعني ايه يا استاذ؟ هنمشي؟ ايوه. واوعى تفكروا انكم تبلغوا البوليس، هتلاقوا على كل اسم عين من عيوني. طبعا يا استاذ، ده احنا عيونك في كل حته. طبعا يا زفتاوي، بس بعد الضيوف ما تمشي انا في انتظار الرد في خلال 24 ساعة. سلامة اسي محسن، وسلم لي على عايد. ما تجيبش سيرة عايدة. بعد اذنك انا حوصلهم يا استاذ. ماشي من شاوي. انا بقى هعمل ايه يا استاذ؟ اهم الضيوف مشي وخلاص. فهمت يا استاذ. لا يعني لا، انا لا يمكن ابيع ضميري. انا مرضتش اخش الجامعة عشان ما اتعلمش فلوس حرام. عاوزني دلوقتي اجري ورا وهم التمثيل والاحلام. لا يا رمضان لا. الله، طب وانا ذنبي ايه؟ اتاخد معاك في الرجلين يا جدع. انت اللي جرجرتني معاك في المشكلة دي. روح منك لله. الله. وبعدين الراجل اللي اسمه الاستاذ ده، شكله اسمه الاستاذ ايه؟ ابو عنب. ابو عتب ده الاستاذ. ابو عنب الراجل ده شكله مش سهل. اسمع رمضان، الراجل اللي اسمه الاستاذ ده لا استاذ ولا حاجه. انا حاسس ان الاستاذ اوانطه. وبعدين احنا ناس متعلمين وتمرمطنا في الحياه، معقول يكون واحد زي ده اذكى مننا؟ يعني ناوي تبلغ؟ لا ولا حبل. اوه، امال انت عاوز ايه يا بني ادم؟ انت هتجنني معاك. وانا كمان ما بيعش ولاد الراجل رخيص زي ما اتبعت انا رخيص. اكيد دول الشفكحاوي والزعبلاوي. لا لا لا، انا هقوم افتح الباب وهلعبهم لك عشانك. مين رشوان؟ تسمح لي اخش ولا هتقطعني كمان زي ما قطعت ابوك؟ اتفضل يا رشوان. مين ده يا محسن؟ محسن مين ده؟ اقول له انا مين ولا هتستعري مني يا سي محسن؟ انا اخوه الكبير من العيان. اهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا عمدتنا. تحب نتكلم لوحدنا يا سي محسن ولا؟ لا، رمضان اكتر من اخ، هو عارف كل حاجه. طب بالمختصر المفيد، ابوك صحته متاخره ونفسه يشوفك. ابويا؟ ايوه، ابوك اللي حرقت قلبه عليك. أبوك اللي شايلته هم أكبر من همه. أبوك ظلمني. أبوك قضى على مستقبلي. إياك تقولي إن أبوك هو اللي منعك تخش كلية البوليس. السبب اللي ما دخلكش كلية البوليس هو السبب اللي ما دخلكش الجيش. أسرك يا سي محسن يلي.